قريب بئر الناقة فقط غيرها ما هي. ما يجوز يشرب من شيء ولا يأكل شيء إلا بئر الناقة فقط. نعم.